حديث بن صد هشت عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد هجر روش رجع عيد با قال فالطريق ريك خو دا بدل كب يعني تريك كرا دا چك قصدن فيجي كت وتريك كديرا دا زفر تبا ننفسي ريك.